من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل مشيئة الله الكلام في قصه النجاشي وذكرنا من شانه ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطهدوا وضيق عليهم وعذبوا واوذوا تركوا مكة وهاجروا إلى الحبشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، حيث كان في الحبشة رجل معروف بعدله ومعروف بأنه ينصر المظلوم، وكان هذا الرجل هو النجاشي. والنجاشي كان شاب وكان والده ملك لبلاد الحبشة، ولما كبر هذا الملك رأى أعوان هذا الملك أن ملكهم ليس له ولد إلا واحد فقط، اللي هو ما اسمه النجاشي، اسمه إلى أصحمة، اسمه أصحمة، ليس له إلا ولد واحد. فقالوا أن هذا ولد واحد فيعني نسبه مقتول، وهم يريدون ملك عنده أولاد كثيرة، فقتلوا الوالد، قتلوا، ثم بعد ذلك ملكوا أخوه، لأن كان عنده 10 من الأولاد أو يزيد، عنده أولاد كتير جدا، 10-12 ولد، فقال لك دوت ينفع. فلما مات أخوه بصاعقة أتت عليه من السماء مات، فأرادوا أن ينصبوا أحد أبناء هذا الرجل 12 ولدا، فلم يجدوا منهم واحد يصلح لإدارة البلاد، لم يجدوا واحد، في 12 ملوش واحد ينفع، سبحان الله. ثم إن البلاد كادت أن تنهار، وأعداء البلاد من حولها كادوا يتأمرون عليها، فستقع فريسة في أيدي أعدائها. ثم كان من شأن هذا التابعي الجليل أصحمة رضي الله عنه أنهم نفوه خارج البلاد، فلما أرادوا أن يعيدوا للبلاد مجدها قالوا إن أرادوا أن يكون لكم عز ومجد فعليكم بهذا الشاب الذي يعني تم نفيه بالأمس. وفعلا سارعوا إلى البحث عنه وأتوا به وملكوه وألبسوه التاج، صار يعني ملكا بعدما كان طريدا شريدا منفيا في البلاد، صار ملكا متوجا. حينئذ أتى إليه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، ولكن المشركين لم يتركوا هؤلاء النفر المهاجرين الفارين بدينهم، مش عايزين يسبوه، عايزين منهم ايه؟ تركوا لكم البلد بأسرها، ماذا تريدون منهم؟ إنهم يحاربون العقيدة، يحاربون هذا الدين الجديد. ليس الشأن في الأشخاص والأفراد، ليست هذه المشكلة، لكن المشكلة في انتشار هذا الدين في كل مكان، لأنهم يشعرون أن هذا الدين سوف يزيل سلطانهم ويدمر عروشهم، ولذلك أرادوا أن يجتثوا هذا الدين من أصوله. فذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي في الحبشة حتى يقنعوا بأن هؤلاء شرذمة قليلين هربوا من بلادهم وكفروا يعني بدين آبائهم، وهؤلاء متطرفين، هؤلاء متطرفين ومتمردين على المجتمع، وهم يريدون أن يعيدوا هؤلاء إلى المجتمع من جديد، إلى مجتمع قريش حيث تؤدبهم قريش، حيث تؤدبهم قريش. لكن النجاشي كان رجل ذو خبرة وقد عرض للطرد والنفي خارج بلاده، ويعرف أن هناك مكائد، وأن نفوس الناس قد لا تصفو، وأن العدل يحتم عليه أن يأتي بالطرفين ويسمع منهم، وده عدل، واحد بيشتكي أسمع لشكواه ثم أحكم، أم آتي بالرجل الآخر وأسمع للطرفين، أسمع للطرفين، لازم أسمع للطرفين. فكان العدل يقتضي ذلك أنه لا بد أن يأتي بالطرفين ثم يسمع منهم، وكان فعلا هذا الذي قرره النجاشي، أنه لن يبت في شأنهم ولن يقطع أمرا في شأنهم إلا إذا أحضرهم وسمع منهم. وكنا توقفنا إلى هذه الفقرة في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن النجاشي حين يقابله كيف سيكون الحال؟ تخيل أن النجاشي وقد وسوس إليه عمرو بن العاص آنئذ بأن هؤلاء ليسوا على دينك، ليسوا على دينك، لأنه قال لهم عمرو بن العاص قال النجاشي أنهم خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك، لأن هم سابوا ديننا وما دخلوش في ديننا، واستحدثوا لأنفسهم دينا جديدا، يعني بيقلب النجاشي عليهم، يهيج النجاشي عليهم. متوقع النجاشي أول ما يشوفهم يبطش بهم، لكن النجاشي كان عنده حلم ورفق وكان عنده حكمة، ولذلك أراد النجاشي أن يسمع منهم أجمعين. يقول دعا النجاشي الصحابة إلى لقاء بني قومهم عنده المواجهة. النجاشي يحدث مواجهة بين من؟ بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين أكلوا يدعون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاربين وأنهم متطرفين وأنهم استحدثوا دينا جديدا وأنهم شرذمة من المجتمع وأنهم سيضر المجتمع في كل مكان. عمرو بن العاص يأتي يدعي هذا. إذن ماذا يفعل النجاشي؟ يأتي بعمر بن العاص ويأتي كذلك بهؤلاء النفر المسلمين ليسمع منهم ماذا في الأرض، ماذا هناك يسمع منهم. وهذه المواجهة لابد أن تحدث في يوم من الأيام بين أهل الحق وأهل الباطل. مش ممكن نتخيل أن أهل الحق يظلوا يعملون في حقهم وفي دينهم دون ما يصيبهم أذى. لابد للإنسان يعرض لأذى. مهما نشأ الإنسان في طاعة وعبادة وهدوء وسكينة قطعا سيأتي يوم ويعكر عليه هذا الهدوء وهذه السكينة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يربي أصحابه في هدوء بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الشجار، بعيدا عن كل المشاغبات، بعيدا عن كل ما يؤذيهم ويضرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم هم يتربوا في بوتقة واحدة، كان يذهب بهم إلى الصفا ويجلس معهم ويعلمهم ويؤدبهم ويهذبهم ويصهرهم، يجعلهم كلهم كأنهم شخص واحد وقلب واحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هذا. ولو نظرنا إلى التربية الحديثة تجد أيضا أنك لا يمكنك أن تصل إلى نتيجة طيبة في التربية إلا إذا عزلت من تربيه عن الواقع الفاسد ثم أخذت تربيه حتى إذا قوي عود واشتد بنيانه وقد عرفته وخبرته في هذا المجتمع وما فيه ثم بعد ذلك تطلقه على هذا المجتمع يستطيع أن يعيش فيه بقوة. لكن إنسان يتربى وسط المشاكل، وسط الشجار، وسط الشقاق، على أي شيء يتربى؟ يتربى على مرض النفوس، يتربى على أمراض القلوب، يتربى على الغيبة والنميمة، يتربى على الضعف، يتربى على الذل والانكسار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العزة وعلى الكرامة وعلى المجد. ولذلك أنت إذا أردت أن تربي جيلا جديدا فلابد أن تحتفظ به أولا، كما يقول العلماء فيما يشبه الحضانة. تعرفون الحضانة بتاعت الأطفال الصغار عندما يولد يحتاج إلى بعض النضج والنمو فيضعونه في حضانة ليستكمل فيها نضجه ونموه، فهو يعيش في بيئة مقاربة للبيئة الآمنة التي كان يعيش فيها في بطن أمه، فيعيش في أمن واستقرار وهدوء لحد يزعق حواليه ويزعق من زعق يسمع إلى بطن أمه، فهو يعيش في بيئة مستقرة آمنة مطمئنة. فيهيئون له حضانة، هذه الحضانات الدعوية يجلس فيها الإنسان لفترة، وبعد ما يقوى عوده ويكمل نموه ينطلق إلى المجتمع ويعيش في هذا المجتمع ويستطيع أن يتعامل فيه. إذن لابد أن يخرج المجتمع، لابد أن يصطدم بهذا الواقع، لابد. ولو رجعنا إلى قصة أصحاب الأخدود تجد أن الراهب اهتم أن يربي الغلام ويعلمه ويهذبه ويعلمه العقيدة الصافية السليمة، اهتم بتربيته. وفعلا الغلام كان يأخذ خطوات خفية، يختلس هذه الخطوات بين الراهب وبين الساحر، يضربه قومه يضربه الساحر، لكن اشتد عوده وقوي بنيانه وتعلم الدين وتعلم العقيدة حتى أراد الله له أن يستقر وأن يفصل في الأمر. مش معقول هيفضل طول عمره مستخبي، لازم يظهر. بس متى يظهر؟ عندما يكمل نموه، عندما يكون عنده العقيدة الكاملة التي يستطيع أن يواجه بها المجتمع، عنده من القيم والمفاهيم والمبادئ والمعاني التي يستطيع أن يغطي بها هذا المجتمع. ولهذا ابتلي بهذه الدابة التي منعت الناس من المرور. هذا الغلام كان يأخذ طريقه من الساحل إلى الرأي، من مكان الساحل إلى مكان الرأي، وبينما هو في الطريق وجد دابة كبيرة قد حجزت الناس عن المرور. قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ اليوم سيبدو. فأخذ حجرا من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وأخذ الحجر وقال بسم الله وقذف الدابة الضخمة التي منعت الناس وحجزتهم فماتت. هذا سؤال، ألقى به الدابة فماتت. إذن أي الأمرين أفضل، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ أمر الراهب. لماذا؟ وقال: لو كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة. قتلت الدابة. إذن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. الدين، العقيدة، التوحيد أحب إلى الله من أمر الساحر. المهم لما ذهب هذا الغلام إلى هذا الراهب، الراهب قال له عبارات مهمة جدا. قال له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. اسمع، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى. الغلام كان لا يعرف هذا الابتلاء، كان يعيش في مأمن، لكنه آن له الأوان أن يصطدم، آن له الأوان أن يواجه هذا الباطل. قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، لقد أجر الله عز وجل على يديك كرامة. قتلت هذه الدابة بحجر صغير، عجز عنها الناس أجمعين. فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، لكن هذه الأفضلية لها ثمن، وإنك ستبتلى. انظر، لم يخدعه، هو رباه على العقيدة، رباه على الدين، رباه على المفاهيم السليمة، رباه على محامد الأخلاق، لكنه عندما أوشك على البلاء لم يخدع، لم يقل له الطريق ممهد، الطريق مملوء بالورد، الطريق سهل، طريق الالتزام ما فيهوش أي صعاب، ما فيهوش أي مشاكل. كان ممكن يقول كده ولا لا؟ كان ممكن يقول كده، لكنه لم يخدع. قال له: وإنك ستبتلى. لابد يكون في اختبار، لابد يكون في امتحان. الطريق إلى الله عز وجل فيه بعض الصعاب، وأنت تسلك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى لن تجد الطريق ميسر، بل سوف تجد عوائق، سوف تجد من يعوق الحركة والمرور والسعي إلى الله سبحانه وتعالى كتير جدا. ممكن تجد البيت عائق، ممكن تجد المجتمع عائق، ممكن تجد الأسرة عائق، ممكن تجد المسجد عائق، ممكن تجد أصدقائك عائق، عوائق كثيرة جدا. المهم ان الانسان بعد ما يتربى ويندب ويكمل عوده لابد ان يحتك بالمجتمع، ولابد من المواجهه. فكانت هذه المواجهه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع صناديد قومهم، مع كبراء قومهم. عمرو بن العاص ياتي وهو ذو لسان لبق، يعرف كيف يتكلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يعرف كيف يتكلم، يعني يبعثون محاور ومفاوض دبلوماسي عالي، ليس رجل لا يعرف الكلام، لا، هو يعرف كيف يحور ويدور في الكلام وكيف يوقع عدوه في الشراك كما يريد. فهم أرسلوا رجل فطن ذكي لبق يستطيع أن يتحدث ويستطيع أن يأتي لهم بهذا الدين الذي نشأ على الدين، الذي نشأ على العقيدة، يأتي لهم بهذا الجيل من أيدي النجاشي ومن أرض النجاشي. هم يأملون ذلك، لكن النجاشي كما ذكرنا لعدله وحكمته أبى إلا أن يواجه الطرفين. فكانت المواجهة، فأوجسوا خيفة من ذلك، وقال بعضهم لبعض: ما تقولون له إذا سألكم عن دينكم؟ مين لو جسوا خيفة؟ ها؟ مين لو جسوا خيفة؟ المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي أوجسوا يخافوا، لما لقوا فيها مواجهة يخافوا ولا ما يخافوش؟ خافوا. وقالوا: طب احنا نقول له ايه؟ ماذا سنقول له؟ يقول وقال بعضهم لبعض. قال بعضهم لبعض يدل ان فيه مشورة ولا الامر يسير هكذا بلا شورى؟ اذا هناك شورى اسسها النبي صلى الله عليه وسلم له وتربوا عليها. انظر هم ما زالوا في بداية الدعوة في بداية الطريق ومع ذلك يعرفون الشورى. يبقى هذا كان مبدأ رسخ واسس في الدعوة من اول يوم، أنهم إذا كانوا ثلاثة يتشاورون، إذا كانوا اثنين يتشاورون، إذا كانوا كثير أو قليل يتشاورون. فالشورى خير، فيها خير، لا خاب من استشار. الإنسان الذي يستشير لا يخيب. ثم توج الشرع هذه الاستشارة باستخارة. إن العبد إذا أراد أن يسلك طريقا أو يعمل عملا فإنه أولا يستشير ثم يستخير ويقدم على ما شاء الله عز وجل. المهم أنهم قال بعضهم لبعض ما تقولون إذا سألكم عن دينكم. إذا هم عندهم فراسة عارفين السؤال جاي سؤال عن إيه. يعني واحد يقول لك تعال قبل النجاشي، أنت يا ترى هيكلمني في إيه؟ هل هيكلمك مثلا في القنوات الفضائية؟ هل هيكلمك في الأوتوبيسات والمواصلات العامة؟ لا، ده هو بيتكلم قضية معروفة، قضية الدين، قضية الالتزام، قضية المنهج. فهم على طول جهزوا الرد عندهم. هتقولوا ايه لما يكلمكم في الدين اللي انتم فاهمين جدا انه بيخالف دين النجاشي؟ ماذا ستقولون له؟ فقال مقدموهم نقول ما قال الله عز وجل في كتابه. فقال مقدموهم، مين مقدموهم؟ اللي هم مين يعني؟ قيادته. إذا كانت لهم قيادة أم لا؟ كانت لهم قيادة، كان لهم قيادة. هم في مهجرهم هذا كان لهم قيادة وكان لهم مشورة وكانوا يجلسون ويستشيرون ويتحركون بناء عن أمر قادتهم. فهؤلاء القادة قالوا نقول ما قال الله عز وجل، نقول ما قال الله عز وجل. طبعا هذا أمر صعب جدا، يضعونك في خيار صعب. ماذا نفعل؟ نتكلم بالحق؟ نقول ما قال الله عز وجل أم نواري نلف وندور؟ ماذا سنفعل؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على مبدأ هام جدا، وهو أن العزة في دين الله عز وجل، وأن العبد متى استمسك بكتاب الله عز وجل أعزه الله. إن العبد متى استمسك بكتاب الله عز وجل أعزه الله. والإنسان لو ساب كتاب الله سوف يذل. إذن ليس هناك طريق إلا أنهم لابد أن يتكلموا بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينقلوا أمر الله عز وجل إلى النجاشي. فقال مقدموهم نقول ما قال الله عز وجل في كتابه. فهذا الاعتزاز بكتاب الله عز وجل هو ثمرة من ثمرات التربية على هذا الاعتزاز، أن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم أن العزة في كتاب الله، أن العبد ليست له كرامة وليست له عزة وليست له مكانة إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال مقدموهم نقول ما قال الله عز وجل في كتابه. طبعا هذا الجيل جيل عزة، جيل حرية، جيل نصر، ولذلك رأوا أن الله عز وجل سوف ينصره. ما قالش احنا لو قلنا له ان احنا ضدك وان احنا بنقول غير ما تقول ده ممكن يكرشنا ممكن يطردنا، لم يقولوا هذا، ولكن وجدوا ان الصدق منجاة وان الحق قوي وان الله عز وجل سوف ينصر من ينصرون دينه. ولذلك اختاروا هذا الاختيار الصعب، ان يواجهوا النجاشي بعقيدتهم بمبادئهم بهذه المفاهيم التي تربوا عليها. اختيار صعب جدا وشكل. قالوا نقول ما قال الله عز وجل في كتابه ونعلن ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. نعلن يبقى ايه؟ في صدع بالحق. خلاص قرروا هذا القرار القوي، نتج عن الشورى، استشاروا وجدوا انهم لا خيار لهم الا ان يصدعوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تظن أنهم بعد ما يقولون هذا الكلام ألا يتعرضون للأذى؟ مش محتمل أنهم يؤذوا؟ محتمل أو مش محتمل؟ لما يقول النجاشي مثلا نحن مسلمين وإن نحن مثلا لنقول على النصارى أنهم كفر، النجاشي مش ممكن يطردهم؟ ده أكيد ممكن يطردهم. إذا هذه المواجهة سوف تعرضهم للأذى، سوف تعرضهم للاضطهاد. النجاشي ممكن يسلمهم ببساطة. أبسط حاجة إن النجاشي يوم جاي محولهم على طول على المعسكرات هنا، يوم جاي بعيد وخلاص وصلوا هنا انتهوا. واضح؟ فكان من اليسير أن يعذبوا ويضطهدوا، لكنهم حينما أصدروا هذا القرار تيقنوا أن النصر والعزة مرافقة لهذا القرار. طالما هم نصروا ربهم ونصروا دين الله عز وجل ونصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذن لابد سوف ينصرهم الله عز وجل. هذا صدع بالحرب، وقرار مواجهة فيه تحمل الأذى واستعداد للبذل في سبيل الله تبارك وتعالى مهما كان هذا البذل. ولا شك أن هي ثمرة من ثمر التربية على الصبر، ثمرة من ثمرات التربية على الصبر. هم متعودين يستحملوا الأذى وعندهم استعداد يتحملوا الأذى. لماذا؟ لأن المشركون كانوا يعذبونهم أشد العذاب في مكة، وتنزل الآيات كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. المشركين يعذبوهم ويضطهدوهم وربنا عز وجل يقولهم بإيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني ما تبدلهمش الأذى بأذى وأقيموا الصلاة. تربية إيمانية، تربية إيمانية. إقامة الصلاة دي تربية إيه؟ تربية إيمانية يقوي إيمانهم رغم أنهم يعرض للأذى والاضطهاد، لكن الأمر كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. إنسان تربى على تحمل هذا العذاب وهذا الأذى في سبيل ماذا؟ كان بيتحمل ليه؟ في سبيل إيه بيتحمل؟ في سبيل عقيدته. لماذا كانت تؤذيه قريش؟ لأنه مسلم، فكان يعذب لأنه مسلم بالهوية، يعذب بالهوية، مسلم يعذب. إذن جيل ذاق العذاب والاضطهاد وصبر عليه بعد ما يهاجر يرجع عن دينه ولا يستمر في صبره؟ طبعا لابد أن يستمر في صبره، وهذه كما قلنا ثمرة من ثمرة التربية على تحمل الأذى، على الصبر وتحمل الأذى. إذن نحن حينما نربي الأجيال لابد أن نهتم بتأسيس هذا المعنى، أن الجيل لابد أن يتحمل الأذى وأن يصبر، أن الجيل لابد أن يتربى على تحمل الأذى وعلى الصبر، لأنه إذا تحمل الأذى فإنه سوف يستمر في الطريق. لكن تخيل جيل لا يستطيع أن يتحمل الأذى، مع أول ابتلاء مع أول فتنة هيحصل له إيه؟ هيرجع واحد مش متحمل اول اذى اول اضطهاد، يرجع زي واحد مش متعود يمشي في الحر، اول ما يلاقي الجو حر والشمس طالعه هيكمل مشي ولا يرجع؟ بطل هيك. لكن الصحابه تعودوا ان يتربوا في الشدائد ويتحملوا تلك الشدائد، يتحملوا. اذا لو تعرضوا للشدائد مره اخرى سيتحملوا ولا يصبروا ولا يفزعوا؟ سوف يتحملون، الصبر سيكون حليفهم ولا شك في ذلك. قالوا نعلن ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ثم مروا إليه. إذن القرار ان هم ايه؟ المواجهة، هيعلنوا مش هيخبوا حد. ثم مضوا إليه فوجدوا عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، اللي هم الاثنين اللي جايين لكي يتسلموا المسلمين، عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة، وألفوا البطارقة، يعني وجدوا البطارقة جالسين عن يمينه وعن شماله، يعني المجلس كالمجلس رسمي، المجلس كمجلس بس بالرسم، النجاشي قاعد في سلطانه على عرشه والبطارقة والقساوسة على اليمين وعلى الشمال. وزي ما قلنا ان الدولة كان واضح انها دولة ايه؟ دولة دينية، الدولة كان واضح انها دولة دينية، اللي بيحكمها نجاشي رجل يعتبر من اكبر قساوسته، وكذلك من يعاونه القساوسة والبطارقة، هم دول الوزراء، هم دول قساوسة والبطارقة. اذا دولة دينية، دولة كانت دولة دينية. فوجد الصحابة البطارقة والقساوسة عن يمينه وعن شماله وقد اعتشروا قلاوسهم، يعني لبسوا العمائم بتاعتهم، يعني جالسين جلسة استقبال رسمي، استقبال رسمي. وفد قريشي جاي على رأس عمرو بن العاص وربيعة، هم الاثنين دول وفد. ووفد المسلمين على رأسه من؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول وقد اعتزلوا قلانسهم ونشروا كتبهم بين أيديهم، نشروا كتبهم بين أيديهم، يعني كل واحد فتح إيه؟ فتح ورقة قدامه أو دفتر قدامه ماسك القلم ومستني الحوار هيكون إزاي؟ هنا جيش هيقول إيه وهم هيقولوا إيه؟ هيكتبوا. أنت لما تحضر اجتماع رسمي وهام قاعد تسمع ولا قاعد معاك دفتر وقلم وتكتب؟ قاعد بتكتب، بتستفيد كل كلمة بتكتبها، تكتبها لأنك سوف تحلل هذه الكلمات وسوف يبنى عليها قرارات. هم عديد فالحين الكتب بتاعتهم واسكين الأقلام مجهزين ينتظرون ما يدور من حوار. ونشروا كتبهم بين أيديهم فحيوه بتحية الإسلام وجلسوا حيث انتهى بهم المجلس، قالوا السلام على من اتبع الهدى، وجلسوا حيث انتهى بهم المجلس. يفعلوا السلام عليكم ما ينفعش طبعا لأن هو كافر، فيقول السلام على من اتبع الهدى. هي دي تحية الإسلام بالنسبة للنصارى ولليهود وغير المسلمين. أي واحد تيجي تكلمه تقول السلام عليكم، يهودي أو نصراني تقول السلام عليكم، تقول له السلام على من اتبع له. المهم إن هم دخلوا فحيوا بتحية الإسلام وهذا أدب، ثم جلسوا حيث انتهى بهم المجلس، وده أدب تاني. إن أنت لما تيجي تتخطى الرقاب ولا تقعد حيث انتهى بك المجلس، تجلس حيث انتهى بك المجلس. فترى أدب في الصحابة رضي الله عنهم، أدب في دخولهم وإلقائهم التحية، أدب في جلوسهم لم يتخطوا الرقاب ولم يعتدوا على الجالسين، لكن جلسوا حيث انتهى بهم المجلس. فالتفت إليهم عمرو بن العاص وقال ما لكم لا تسجدون للملك. عمرو بن العاص يلقي ويطلق أول قذيفة في هذه المواجهة، عمرو بن العاص يطلق أول قذيفة في هذه المواجهة. أولا هل هذا أدب من عمرو بن العاص؟ هو تكلم في حضرة النجاشي بدون إذن النجاشي، تخيل تقعد عند ملك ينفع تتكلم في حضرته بدون إذنه؟ تتكلم في حق ضيوفه بدون إذنه؟ ما ينفعش طبعا. فهذا كان سوء أدب من عمرو بن العاص وقت إذن، إن هو تجرأ وتعدى، لكن الحوار الدبلوماسي عايز كده، هو يريد أن يحرجه. كانت التحية إذا دخلوا على النجاشي أن يسجدوا كما سجد عمرو بن العاص قبل. عمرو بن العاص لما دخل على النجاشي في هذه الزيارة سجد، وكما ذكرنا انه لا مبادئ، لا مبادئ ولا قيم، انت دينك بيقول ايه ومبادئك بتقول ايه. عمرو بن العاص كان يعبد الاصنام، فالعملية ما كانتش فارقة، يسجد للصنم يسجد للنجاشي العملية مش فارقة، لكن المسلمين هل يسجدون للصنم؟ هل يسجدون للنجاشي او لغير النجاشي؟ لا يسجدون الا لله عز وجل. طبعا عمرو بن العاص يفهم هذا جيدا وانتبه اليه، اول ما دخلوا سلموا وقعدوا لم يسجدوا، فاراد ان يقذف هذه القذيفه الاولى حتى يشعل الحرب ويكسب الجوله من اولها، فقال لهم ما لكم لم تسجدوا للملك. طبعا دي محاوله لاثاره مين؟ لاثاره الملك، عايز يسير انتوا مسجدتوش للملك، طبعا لكنه خايف على الملك ويريد ان يوجه رساله للملك ان هؤلاء لا يحترمونك ولا يعظمونك. لو كانوا بيحترموك ويعظموك كانوا عملوا ايه؟ كانوا سجدوا. لا ده سجد الرافضه، دي حاجه بسيطه دلوقتي، كانوا سجدوا. فهو عايز يقول له ان هذا القوم او هؤلاء القوم لم يعظموك ولا يحترمونك، انت محتفظ بيهم وقويهم في بلادك وهم ما بيسجدوش لك، ما بيعظموكش، لا يقدرون قدرك. هذه رسائل كلها موجهه، لكنها توجه بايه؟ باسلوب دبلوماسي ما فيهوش اي حاجه، يقول كلمه والنجاشي يفهم. فهي محاوله ايضا لاحراج هذا الوفد. وفد مين؟ وفد المسلمين. قال انتوا ما سجدتوش للملك، هنعمل ايه؟ هنتنازل عن مبادئنا ونسجد ولا نقول احنا ما بنسجدش؟ ودي انت مواجهه من اول لحظه. لابد ان يتميز الخبيث من الطيب، لابد أن يميز الله الخبيث من الطيب، لابد من الوضوح في المبادئ. ما ينفعش أن نحن نبقى مميعين، قضايانا غير واضحة، بتسجد للملك ولا تسجدش للملك عملية نسبية، لا مفيش نسبي، ليس هناك نسبي، لا أسجد لغير الله. فدي كانت رسالة أيضا لإحراج الوفد، ماذا ستفعلون؟ ما ممكن وفد دبلوماسي صلاح يسوق دولة، وبعدين يتسأل سؤال محرج، يضطر يهاجم ويقول احنا اصدقاء واحنا احباب، هو مش مانع ان اليهود يعيشوا في وسطنا وهم اخواننا وهم واحنا اخوانهم، ده الناس على مبادئ، ايه اللي اضطرك لكده؟ احراج دبلوماسي، اليس كذلك؟ احراج دبلوماسي اضطر ان يتنازل عن مبادئه، لان مبادئ ضعيفه، مبادئ ضعيفه، لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحملوا وضحوا بارواحهم فداء هذه العقيدة. هل ممكن يجوا هنا يعني يضحوا بعقيدتهم بسهولة، انهم يتنازلوا ويسجدوا للملك بسهولة؟ لا طبعا. فكانت ايضا هذه رسالة اخرى موجهة لهذا الوفد لإحراجه، اما ان يعدل عن افكاره ويسجد الملك، او ان هو يبادر الملك لاول قضيفة ايضا ان احنا بنسجدش للملك، تبقى كده ازمة، كده ازمة، ما تجدوش ليه احنا بنسجدش؟ تخيل بقى كده معانا، ما بتسلمش علي ليه؟ لا ما بتسلمش عليك ليه؟ انت كده طب ما انا عارف انك كافر، بس ما ينفعش اقولك كده، لازم يكون في حوار دبلوماسي بيني وبينك. لكنهم ارادوا ان يحرجوا هذا الوقت. انظر كلمات عمرو المعاصي، كلمات قوية جدا وفيها رسائل متعددة، ده يدل على ذكاء، أليس كذلك؟ رجل يتكلم الكلمة ويبعث من خلالها عشرات الرسائل، ولك أن تتخيل ماذا يجيب الوقت والنجاشي موقفه صاحب مسيرتوش ليه قبل ما يفتح الحوار. أيضا عمرو العاص يريد أن يحتل هو الحوار ويوجه الحوار كيفما شاء، عندما يقول لهم لماذا لم تسجدوا للملك، يبقى البرنامج اللي حطه الملك في ذهنه هتلخبط، مش كده؟ غير القضيه، بعد ما كنا جايين نتكلم انتوا ايه وبتتكلموا في ايه ودينكوا ايه، الموضوع بقى موضوع تاني خالص، انتوا ما سجدتوش للملك ليه؟ يبقى بيحول القضيه، انظر يحول القضيه من مصارها، لان هو خايف من المواجهه دي. عمرو بن العاص خايف من هولندا، مش خايف؟ كفاية، لأن هو كان حريص إنه ما يقابلهمش، وإن النجاشي ما يكلمهمش، وهما كانوا خايفين برضه من مقابلة النجاشي لهذا الإحراج. لكنهم لما جمعوا أمرهم واستشاروا بعضهم وكان القرار أن يتبعوا بالحرب، استعانوا بالله عز وجل على هذا الطريق الصعب. استعانوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا واصبروا، فسوف تجد النصر والتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. فقالوا إننا لا نسجد إلا لله، إننا لا نسجد إلا لله. هذه أيضا ثمرة من ثمرات تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. هذه تربية، أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هداهم بهذا الهدي ورباهم بهذا الأسلوب؟ نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، قول الحق ما تخافش حاجة، بس تقوله بأدب وذوق واحترام وتقدير، ولكن قل الحق ولا تخاف في الله لومة لائم. فهز النجاشي رأسه إعجابا بما قال. النجاشي كان موقفه ايه؟ ايجابي ولا سلبي؟ كان ايجابي، هز راسه يعني كده صح. انظر عندما تتمسك بمبادئك عدوك يحترمك، عدوك يحترمك، ادرك انهم اصحاب مبادئ. عمرو بن العاص سجد، لكن هم ما سجدوش، وهم مضطهدين، وهم قاب قوسين او ادنى يسلموا الى قريش، ومع ذلك تمسكوا بالحق، انا لا نسجد الا لله. ثبات على المبادئ، ثبات على العقيدة، ولذلك هز رأسه إعجابا بهم. طالما أعجب بهم إذا هل هذه الحيل ستحيل عليه؟ أدرك أن هناك خدعة، والرجل أعجب به، ولابد أن يسمع لكلامهم، ونظر إليهم في رفق، نظر إليهم في رفق. ماذا تعني هذه الكلمة؟ خذ من أين؟ نظر إليهم في رفق، ها؟ رحمة. طيب إيش الشعور اللي عنده؟ خل إيه اللي خلاه يبص برفق؟ حس بإيه؟ حس إنها خدعة، حس إن في خدعة، حس إن في مؤامرة. أدرك المؤامرة عمرو بن العاص، أطلق هذه القذيفة ليفوز هو بالمكاسب كلها، لكن في الحقيقة إن رد الوفد المسلم كان أقوى من قذيفة عمرو بن العاص، ولذلك هز النجاشي رأسه إعجابا بمواقفهم وثباتهم وأيد رأيهم. انظر، هذه ثمرة من ثمرات نصرك لدين الله تبارك وتعالى. إن تنصر الله ينصرك، تنصر دين الله عز وجل ينصرك الله سبحانه وتعالى، تتمسك بدينك وتتحمل الأذى يثبتك الله عز وجل وينصرك الله تبارك وتعالى، بل ويدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مزايا كتيرة جدا وعطايا كتيرة جدا، بس أهم حاجة أنك أنت تكون خالص وصادق في نصرك لدين الله تبارك وتعالى. فنظر إليهم في رفق وقال، اسمع، ما هذا الدين الذي استحدثتموه؟ خد بقى كلام، ما هذا الذي استحدثتموه لأنفسكم من دين وفارقتم بسببه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني؟ يقول ما هذا الذي استحدثتموه؟ ايه الحاجة الجديدة اللي انتم عملتوها خلفتم بيها دينكم دين قومكم ومع ذلك لم تدخلوا في دين؟ ما هذا الشيء الجديد؟ هو بيقول ان هو شيء جديد، ومين استحدثه؟ ها، مين استحدثه؟ بيقولوا انتم، انتم مش كده؟ يقول انتم، ما هذا الذي استحدثتموه؟ يعني انتم اللي عاملينه. طب هو الدين هم اللي عاملينه؟ لا، ده دين سماوي. إذن ليس المطلوب الآن أن نرد على السؤال، ولكن المطلوب أن نصحح المفاهيم أولا، أليس كذلك؟ لابد. كان ممكن يقول له الدين هو كذا وكذا وكذا وتغافل جزئية استحدثتموه، لكن الوفد المسلم يريد ألا تمر نقطة دون ما يبلغ فيها رسالة ربه، لأنه آل على نفسه أن يعمل الرسالة ويبلغ الأمانة ويتحمل المسؤولية كاملة. يبقى هيخبي ليه؟ هو خلاص عزم على البذل والتضحيه، هيخبي ليه؟ إذا لم نترك كلمة إلا وسنعلق عليها. ما هذا الذي استحدثتموه؟ ماذا قال؟ فاستأذنه جعفر ابن أبي طالب. ماذا تشعر؟ هدف. عمرو بن العاص عمل إيه؟ دخل في الحوار بدون استئذان، أليس كذلك؟ لكن ماذا فعل جعفر بن أبي طالب؟ استأذن. تسمح لك كلمة؟ مع إن هو ضيف يستأذن. جعفر بن أبي طالب هل تقدم من نفسه أم قدمه أصحابه؟ قدمه أصحابه في لجنة مشهورة، الناس استشارت بعضيها وعارفين من قائدكم في هذه الهجرة؟ جعفر بن أبي طالب هو المتحدث الرسمي باسم الوفد. هل يتكلم أحد معه؟ جعفر يتكلم والناس كلها تتكلم، كل واحد في نفسه كلمة يقولها؟ لا، جعفر يتكلم الدنيا كلها تسكت، لا أحد يتكلم طالما نحن اخترنا جعفر بن أبي طالب للكلام. فاستأذن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكما ذكرنا هو المتحدث الرسمي باسم الوفد، وقال أيها الملك إننا لم نستحدث لأنفسنا دينا. أول حاجة احنا ما استحدثناش حاجة، نحن لم نستحدث شيئا، مش احنا اللي عملنا، وإنما جاءنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، من عند ربه. يبقى هنا بيأكد قدسية المصدر. مين الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جنة منين؟ من عند ربي. يبقى قدسية المصدر، مصدر مطهر، ما تتكلمش فيه، ما تتكلمش فيه خلاص، هذا المصدر من عند الله، مش من عندنا، مش احنا اللي استحدثنا، لا، الله عز وجل أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول من عند ربه بدين الهدى والحق، بدين الهدى والحق، ربانية التشريع. إذا المصدر من عند الله تبارك وتعالى، التشريع تشريع رباني، هدى ودين الحق. من أين جاء؟ من عند الله تبارك وتعالى. إذا احنا ما جبناش حاجة خالص من عندنا. الدين دين الله. النبي أرسله الله. النبي أرسله الله بماذا أرسله؟ الهدى ودين الحق. يأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور. وأخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. هي دي أثر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول الذي أرسله ربه. خلصية مصدر، ربانية تشريع، أثر الدعوة. أخرجه من الظلمات إلى النور. كانوا في ظلام؟ لا. كانوا في ظلمات. لم يكن ظلام واحد. لكن كانوا في ظلمات كما سترون الآن. يقول وأخرجنا من الظلمات إلى النور. فهذا يؤكد أنهم لم يصنعوا المنهج. لم يصنعوا الطريقة. ولم يستحدثوا شيئا. وإنما الدين من عند الله. والنبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. إذا هذه أول قضية. تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم. لابد أن تهتم بهذه القضايا. لا تسمع الكلام وتمررها كذا. لابد من فلترة الكلام. يعني يمر على عقلك وتزنه بميزان الشرع. يوافق الشرع نقبله. لا يوافق الشرع لا نمرره. ولكن نقف عنده ونحلله ونرد على صاحبه كائنا من كان. لأنك اخترت أن تنصر دين نبيك صلى الله عليه وسلم وأن توضح منهاج ربك تبارك وتعالى. يستعرض بعد ذلك جعفر رضي الله عنه الحال قبل الإسلام. وهذه روعة في عرض الأمر. ماذا يفعل جعفر بن أبي طالب؟ أولا يستعرض الحال المظلمة حتى ترى أنت الظلام الدامس في الحال التي كان يعيش فيها العرب. ثم بعد ذلك يتكلم عن الرسالة وكيف أنها أدت وأثر هذه الرسالة في الحياة. ثم بعد ذلك الاستجابة. ما الذي حدث عندما جاءت الرسالة؟ أي نوع من الاستجابات كانت؟ استجابة إيجابية ولا استجابة سلبية؟ وبعد ذلك ما هي ردود أفعال المجتمع؟ وبعد ذلك ما هو الحل؟ نستعرض هذه النقاط واحدة بعد الأخرى. أولا الواقع. كيف كان واقع المسلمين أو كيف كان واقع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحكي؟ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر كان واحد من هؤلاء المشركين الذين عاشوا في الظلام والذين عاينوا هذا الظلم وهذه الظلمات. عاينوه. هو لا يتكلم عن تاريخ لكن هو يتكلم عن واقع عاشه. يحكي ويصف الواقع الذي كان يعيشه. الواقع الجاهلي الذي كان يعيشه. فيقول فلقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. أول حاجة كانوا بيعبدوا إيه؟ تخيل أنت رجل كبير وعائل وبتسجد لحضرتك. أي عقل فيك؟ يقول كنا في جاهلية نعبد الأصنام. طبعا تستغرب نعبد الأصنام؟ يعبدون الأصنام. ولا تستغرب فإلى اليوم أناس يعبدون الأصنام. لو نزلت إلى جنوب أفريقيا وإلى بلاد الهند وإلى غيرها يعبدون الأصنام. بوذا هذا الذي يعبدونه صنم ولا مش صنم؟ صنم. يعبدون صنم حجر. يقولون أنهم وصلوا إلى أعلى مستوى من العلم والتكنولوجيا والتقدم والحضارة والرقي والثقافة والأمر ويسجدون للصنم. جاهلية. جاهلية القرن العشرين أو الواحد والعشرين. جاهلية فعلا. بعد هذا التقدم بعد هذا الصرح العلمي الكبير يسجدون للوثن لبوذا وغيرهم من يسجد للحشرات ويسجد للبقر ويسجد للفئران. ما تستغربش في ناس تسجد للفئران. في ناس بتعبد الفئران. يشوف فرم عدي كده يسجد. حاجه صعبه حاجه صعبه. مثلا هذه الصين. يقول مرة واحد كان في الصين. دي حقيقة مش نكتة. مرة واحد كان في الصين بيقول لزميله أنا بروح الصين بنام والشباك مفتوح. يقول له مش فاهم الصواصين تدخل والحشرات. قال له مفيش. كل حاجة هناك بتتعبد مش مخليين. لا صنصار ولا فار ولا دبانة، كل حاجة الناس مقدساها وتعبدها ملهاش حل عندهم. إذا ما تقلقش، فهؤلاء مع تقدمهم وحضارتهم يسجدون ويعبدون حاجات غريبة. فما تستغربش أول ما تعرف أن عرب قريش كانوا يسجدون للأصنام، شيء مش غريب يعني. فيقول كنا نسجد نعبد الأصنام. انظر هذه هي العقيدة، يعبدون الأصنام. ما هي عقيدتهم؟ عبادة الأصنام، يسجدون للصنم ونقطع الأرحام. هذه عبادتهم، أخلاقهم، سلوكهم، كانوا يقطعون الأرحام. يعني يقطعون الأرحام لا يتصورون، ما فيش تزاور بين الأخ وأخيه أو الأم وأبنائها أو الخال وخالته، ما فيش تزاور. يقطعون الأرحام. يقول ونقطع الأرحام ونأكل الميتة. تخيل نأكل الميتة، يعني بقرة ماتت يأكلوها، جمل مات يأكلوه، شيء يعني مقزز. لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، يأكلون الميتة. وانت تستغرب هو في حد يأكل الميتة؟ اقول لك معظم الناس تأكل الميتة. ازاي؟ لو نظرت للحوم المستوردة، ميتة ام مذبوحة على الشرع؟ ميتة، معظمها ميتة، الا ما ذبح على الشرع، الا ما ذبح. تأتي من البرازيل وتأتي من دول كافرة لا تدري كيف تذبح، هم لا يذبحون، ما عندهمش وقت للسكاكين، يضعون البقر ويصعقونه كهربائيا لقتل، ما هو الذبح. اذا هذه ميته ثم تغلب في صناديق وترسل الى بلاد الفقراء، الدول الناميه اللي هو احمر، الدول الناميه يفرموها بقى ويعملوها لكم كفته وكذا وكذا، والناس يعني تهدر تهدر، وربنا ستيرها مع الشعب، ربنا ستيرها والله، ده ربنا ستيرها مع الشعب. والا احنا لو كنا فعلا يعني كان زماننا عندنا كل حاجه. طبعا في امراض كثيره جدا لم تكن في اسنافنا، ظهرت فينا، لكن مع اللي احنا بنعيشه وبناكله وبنشربه كان ممكن حاجات كتير قوي قوي قوي تظهر. لكن دي رحمه ربنا بينا، ياكلون الميتة ويعيشون. وانا لله وانا اليه راجعون. جاهليه ايضا، هذه صوره من صور الجاهليه. قال ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. كانوا يرتكبون الفواحش والعياذ بالله كلها جهارا نهارا، حتى أنهم كانوا يضعون على بيوت الأعلام تدل على أن هذه البيوت ترتكب فيها الفاحشة والعياذ بالله. كان الرجل من الممكن هو يتزوج بنته، يتزوج أمه، أي شيء والعياذ بالله، هذا كله محرم في شريعتنا. لكن تخيل المجتمع كان بيعيش، تخيل ان هذه صوره من صور المجتمع الذي يحكي واحد من داخل المجتمع ليس من خارجه. جعفر بن ابي طالب كان واحد من هذا المجتمع الذي يحكي عنه رضي الله عنه. يقول وناتي الفواحش، هي دي اخلاق. انظر كيف كانت الاخلاق، اخلاق كلها تاتي الفواحش والعياذ بالله. ونسيء الجوار، هذا السلوك والمعامله، معاملتك مع جارك كيف كانوا يسيئون الجوار. طبعا ما كانش الجوار زي عندنا كده، البيت ده في البيت ده، ده كان خيمة هنا وبعد 20 كيلو تلاقي خيمة تانية، مفيش بني آدمين، عرض بسيط جدا، ومع ذلك كانوا يسيئون الجوار. ليه؟ مع ان الراديو ما كانش فيه راديو. امال ايه ساعة الجوار بيسيئوا الجوار في ايه؟ يقول لك جمل جه عندي اكل، مش عارف الميه، انت خدت ميه اكتر. ويغزونهم بالخيول وبالجبال، ويبقى في سفك دماء عشان ايه؟ ويبطش القوي منا الضعيف. هذه هي معامله المجتمع، وهذا هو سمت المجتمع النفعي، مجتمع ياكل فيه القوي الضعيف. عايشين في غابه، تعرفون الغابه؟ يأكل فيها القوي الضعيف. تعرفون البحار وعالم البحار؟ تأكل السمكة الكبيرة السمك الصغير. السمك الصغير ده ليس له حق أن يعيش، له حق يعيش بس في بطون السمك الكبير، مكانه في بطون السمك الكبير. يأكل القوي الضعيف. مجتمع الغاب، مجتمع نفعي، مجتمع يعيش لمصلحته، يأكل ويعيش وغيره يموت. انظر هذه صورة المجتمع، يأكل ليعيش مهما كانت الأثمان، مهما كان المبلغ المدفوع والثمن المدفوع، يأكل ليعيش. يقتل جاره يقتل جاره، يقتل أخوه يقتل أخوه، يفعل كل شيء ليعيش. هذا هو مجتمع الغاب، لا قيم فيه ولا مبادئ ولا أخلاق ولا معاملة ولا سلوك ولا مراعاة لحرمة. مجتمع الغاب هذا هو مجتمع الجاهلية، وهذا المجتمع يتكرر الآن ليس في بلادنا فقط، هذه الدول الأوروبية التي تزعم أنها متقدمة ألا ينطبق عليها كل ما يحدث؟ كل ما يحدث تنتشر الفاحشة. دول أوروبية ترخص لارتكاب الفواحش علنا، ترخيص، بل وفي بعض الدول يعقدون عقد زواج بين رجلين في الكنيسة باسم الدين. وفي دول متقدمة ومتدينة ويقول لك كمان حق الشواذ، حق الأقليات المضطهدة، بل أقلية مضطهدة. انظر الشواذ اليهود أصبحوا أقلية مضطهدة، واخدين حقهم أكثر مننا، واخدين حقهم أكثر مننا. تيجي تتكلم مع واحد منهم يدعي، يقول لك، يقول على نفسه إنه هو شاذ، أنت بتكلمه ليه؟ ده ليه حقوق، وحقوق الإنسان تجيب له حقوقه. طب وأنت؟ لا أنت مش إنسان، أنت مش إنسان، أنت مش تبع الإنسان، أنت لست من البشر. انظر مجتمعات يقولون أنها متقدمة، ألا يحدث هذا في هذه المجتمعات؟ ألا يسمع عنه كل يوم؟ كل يوم هذه الصور الخليعة الجزيئة الساقطة الهابطة التي تعرض في على مثلا شاشات الكمبيوتر أو النت أو الفيديو كلاب أو الحاجات دي كلها. هؤلاء العراة كيف زينوا لأنفسهم أن يكونوا عراة هكذا وأن يصوروا هكذا وأن تنشر صورهم هكذا؟ أليس هذا مجتمع بهيمي، مجتمع رجعي، مجتمع جاهل، مجتمع ينشر الفاحشة، مجتمع يحب الفاحشة، مجتمع لا أخلاق عنده ولا قيم عنده ولا مبادئ عنده، ثم يدعون أنهم متقدمون وأنهم عصريون وأنهم وأنهم وأنهم، إنهم يعيشون حقا في جاهلية، يأتون الفواحش، يقطعون الأرحام، ولذلك يحتفلون بعيد الأم كل عام. يقول لك يحتفل بها يوم من حقها، والأم دي تدور بقى على ابنها، دوت من مين؟ من فلان ولا من فلان ولا من فلان؟ ما هم عندهم الموضوع ده حق مكتسب، اي واحد ومش مشكله بعد كده اختار. هذه الصوره كانت في الجاهليه، كان هذه الصوره من صور الزواج في الجاهليه، ان المراه يعني يجامعها اكثر من رجل، وبعد كده لما تحمل تختار اي واحد، تقول هو ده ابو المولود كده. هذا يحدث في عصرنا في الدول الاوروبيه المتقدمه. الانسان يحب امريكا ويحب انجلترا، يحبها على ايه؟ على الفجر والفحشاء؟ على الانهيار والاحلال؟ على اي شيء تحبه؟ باي شيء تفتخر هذه الدول وتتقدم؟ باي شيء؟ ضياع وضلال. كل ما نراه من الصور الجاهليه ينطبق على هذه المجتمعات التي تدعي التحضر وتدعي التقدم. وكما ذكرنا يحتفلون بعيد الام يوم في العالم. لماذا؟ لانها فقدت الحلال، فقدوا الاسره، فقدوا الترابط، فقدوا معنى الحب والحنان والعطف والوئام بين المجتمع الواحد والاسره الواحده، فقدوا. قطعوا الارحام، اليس هذا تقطيع الارحام؟ قطعوا ارحامهم، ثم يدعون التقدم والعصريه، تكون ونسيء الجوار، ويبطش القوي منا بالضعيف، يبطش القوي منا بالضعيف. دولة تبقى قوية تغزو دول ضعيفة فقيرة، تغزوها، تفرد عليها العضلات. تذكرون عندما قصفت أمريكا أفغانستان، إنسان يستعجب القذائف دي نزل على مين؟ طلعت نزل على حمير ماشي في الجبل، حمير تضربوا الحمير بصواريخ، ده حمار يعني هتشعبلهم اي حاجه مفيش مشكله، تضربوه بصواريخ لا وإيه؟ وقنابل ذكية وقنابل غبية وقنابل تسيب الحنين وتنزل عند الأدمين. معلش يقول لك أصلية قنابل صديقة بس نزلت على ناس يعني القناة الظلم وتدمر المسلمين، تدمر المسلمين، تمسح المسلمين ويعيد المسلمين غلبانين. يقولوا فعلا دي كانت قنابل صديقة بس يعني ضلت الهدف. قنابل صديقة؟ عدوك برميك بقنابل مطر وتقول لي قنابل صديقة؟ وما فيه قنابل العدو إذا؟ لما دي كلها قنابل صديقة، وما فيه قنابل العدو؟ تنظر دولة فقيرة معزومة لا قوة لها، وتجد قوة عظمى تغزوها بكل ما أوتيت من قوة وسلاح وبطش، وتجيش حولها الجيوش. كل الدول الأوروبية تحالوا مع الأم الكبيرة عشان يسند أمريكا. انظر ثم يضربون هذه الدولة الفقيرة المعدومة، يأكل منا يأكل القوي فينا الضعيف. انظر هذا هو الحال، هذا هو المجتمع المعاصر الذي يعيشون فيه. بل هذه هي العلمانية التي يدعون مجتمع نفعي، مجتمع يعيش لمصلحته، مجتمع يعيش ليأكل لينمو ليكبر ويموت من بعده أي شيء، كل حاجة ممكن تموت بعد كده، المهم إن هو يعيش. يقول ولقد بقينا على حالنا تلك، قعدنا كده كتير كتير، ظلوا هكذا عمرا طويلا يعيشون في هذا الوضع المؤسف المؤلم الصورة القاتلة. يقول وظل حالنا هكذا فترة طويلة، إلى متى؟ حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف رسوله صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب ذكي جدا وقوي جدا في حجته، وكل كلمة يقولها لها مدلول. إذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه مفاوض المشركين كان قويا في بيانه وحجته، فإن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقل في هذه القوة والمهارة في بسط المعلومات أمام خصمه. انظر يقول كلمات قصرية أنت قد لا ترعاها. يقول وبقينا على حالنا تلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا. ماذا تستفيد من هذه الفقرة؟ حتى بعث الله إلينا رسولا منا، ما الذي أقره جعفر بن أبي طالب في هذه العبارة؟ ها؟ قول منه. إيه تاني؟ إن الرسول مبعوث من عند الله، ما هوش شخص الناس مختاراه، ما هوش نجاشي، لكنه مبعوث من عند الله، ليس ملكا وليس ملكا، لا هو ملك من السماء، لأنه منا نعرفه ونعرف نسبه، فهو مننا بني البشر، وليس ملكا حتى يخاف الناس على ملكهم وعلى عروشهم، لكنه مرسل من عند ربه تبارك وتعالى. إذن إقرار ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل اللي قدامه يسكتوا يبقوا بيقروا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى عدوه يبقى فهموه. يقول حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه. نعرف نسبه لماذا يؤكد على نعرف نسبه؟ لماذا يؤكد نعرف نسبه؟ عارفينه، عارفينه كويس جدا. طب ليه نقول احنا عارفينه؟ ها عارفينه ليه؟ لأن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يطعنوا في شخصية مرموقة فإنهم يرجعون إلى نسبه، يقولوا هو مين أمه؟ هي مين أبوه؟ هم اتجوزوا إمتى؟ هو كان ابن 6 شهور ولا 7 شهور ولا 9 شهور؟ ولا هو ليس من حلال يطعنوا في النسب، لكنهم يؤكدون أنه من نعرف نسبه. ففيش خلاف على نسبه. إذا سد الذرائع وسد الأبواب تجاه أي هجوم يقصد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم يسد هذا الباب. ولك مننا عارفينه نعرفه جيدا. يقول رسولا منا نعرف نسبه ونثق بصدقه وأمانته وعفته. كم حاجة دول؟ ثلاث أوصاف، قالوا ونثق بصدقه وأمانته وعفته، صدق أمانة عفة، هكذا مقومات الداعي، الصدق في الأمانة في العفة. هل يجوز أن ترى داعي إلى الله وليس بصدق يتعقب الناس وهو كذاب؟ ما ينفعش، يقولون ما لا يفعلون، هل يصح ذلك؟ هل يجوز أن ترى داعي إلى الله عز وجل أو مربي وخائن لا يؤدي الأمانة، يطلع المنبر ونصر على دوس وسرق من دوس وأخذ من هذا؟ يطلع لا ينجح، حتى لو طلع المنبر مرة لن ينجح، لأن مثل هذه النوعيات لا تستمر، لأن مقومات الداعية إلى الله تبارك وتعالى الصدق، الأمانة، العفة، عفيف، عفيف النفس فلا يأخذ من مال الغير، عفيف كذلك لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه، عفيف. ولذلك الداعية لله عز وجل لابد أن يتعفف عن النظر إلى المحرمات، يتعفف كذلك عن فعل السيئات، يتعفف كذلك عن الوقوع في المنكرات، يتعفف كذلك عن فعل الفواحش، لأنه يمثل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهم يعرفون صدقه، ما ادعى أحد أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، كذب ولو كذب واحدة قبل البعث، حد كده يقدر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب؟ قريش نفسها لا تستطيع ان تكون ذلك. عندما سالهم هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا له انه صادق امين لا يكذب، كان على لسان قريش، كان على لسان المشركين. فالداعيه الى الله عز وجل من اهم مؤهلاته الصدق، العفه، الامانه، صدق، عفة، أمانة، هذا مثلث للنجاة، حتى يكون الداعي داعي رباني إلى الله تبارك وتعالى. السيرة الذاتية للداعي إلى الله مهمة جدا لاستمراره في الدعوة إلى الله عز وجل. تخيل أن الداعي إلى الله في سيرته الذاتية إنه كان بيكذب وكان بيسرق وكان غير عفيف، هل الناس تثق فيه؟ ولا هيكون في ضعف في الثقة؟ ضعف في الثقة جدا. ولذلك إذا أردت أن تعد وتبني داعية إلى الله تبارك وتعالى أو تبني مربيا فلابد أن تهتم بسيرته الذاتية منذ نشأته الأولى. ولذلك تربية الأجيال لا تكون بعد ما يكبر ويفوت القطار، ولكن هو صغير نعلمه ونؤدبه ونربيه حتى نغرس عنده الصدق والأمانة والعفة. فإذا كبر ونضج واستقرت هذه الصفات فيه نستطيع أن نؤهله لقيادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والقيام بواجب التربية لدين الله تبارك وتعالى. يقول ناصر بصدقه وأمانته وعفته فدعانا إلى الله. النبي يحصل عمله دعانا إلى الله، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما بعثه ربه عز وجل لم يجلس يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، انظر الله عز وجل قال له قم، وما ذكر في القران ان اجلس ان ارقد، لا ما جيتش ابدا، قم قم لكن اجلس استرح نم لم تنم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الغار وقال لخديجه رضي الله عنها زملوني زملوني، فقالت له خديجه يعني استرح نم، فقال لها كلمه خالده، قال لها مضى عهد النوم يا خديجه، اسمع مضى عهد النوم يا خديجه، خلاص كان زمان النوم قبل الرساله، قبل المسؤوليه، قبل المهام الدعويه، قبل التكاليف الربانيه، لكن دلوقتي مفيش نوم، مضى عهد النوم يا صديقي، مضى عهد الراحه، ليس الان راحه، لكن من الان تعب، بس عناء، مشقه، تحمل الاذى في سبيل هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع هذا المجتمع الجاهلي؟ تركه؟ انفصل عنه؟ لا، بل دعاه الى الله، دعاه، أليس كذلك؟ جعفر رضي الله عنه يقول فدعانا الى الله. اذا من بعثه؟ الله. الى ما يدعونا؟ الى الله، لنرجع الى الله، لنعود إلى الله، لنتوب إلى الله، لنعبد الله تبارك وتعالى. دعوة ربيين أرسله ربه، وهو يأخذ بأيدي الناس ليردهم إلى ربهم ردا جميلا. انظر، رسالة سماوية ربانية خالدة. قال فدعانا إلى الله وأمرنا، اسمع الأوامر الربانية النبوية كذلك، وقارن بينها وبين الوقع الجاهلي. يقول وأمرنا بعبادته وتوحيده، بعبادة من؟ وتوحيد من؟ هذه هي بداية الرسالة، هذه هي بداية الرسالة. احنا ذكرنا ان جعفر بيستعرض الواقع، بعد ما استعرض الواقع يتكلم عن الرسالة. بداية الرسالة الصدق، الأمانة، العفة، مقومات الداعي. ثم الداعي نفسه لا ينام بل يتحرك بالدعوة لدين الله تبارك. فدعانا إلى الله، ما هي مجمل الأوامر التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوامر محددة أم المسألة عشوائية؟ أوامر محددة واضحة حتى يستطيع الناس أن يلتزموا بها وينفذوا. أمرنا بعبادته وتوحيده، هذه هي العقيدة. كانوا يعبدون الأصنام. أمرهم بعبادة الله وتوحيد الله، في فرق؟ طبعا طبعا، هذا هو التغيير المنشود، هذا هو التغيير المنشود. هناك محاور خمسة للتغيير. أي داعي إلى الله عز وجل لابد أن يحقق التغيير في خمس محاور أساسية. أولا أن يحدث تغييرا في العقيدة، أن يحدث تغييرا في الأخلاق، أن يحدث تغييرا في السلوك، أن يحدث تغييرا في المعاملات، أن يحدث تغييرا في العبادات. خمس محاور: عقيدة، عبادة، أخلاق، سلوك، معاملة. لابد أن يحدث تغييرا. كانوا يسجدون للصنم، أصبحوا يسجدون لله وحده لا شريك له. ثم انظر أثر هذه العقيدة عندما دخلوا على النجاشي، سجدوا لم يسجدوا، لأنهم تربوا على ألا يسجدوا إلا لله تبارك وتعالى. لا نقبل المبادئ، لا نقبل القيم، لا نقبل المعتقدات. أنا أعتقد أني لا يجوز لي أن أسجد لغير الله، إذا لن أسجد لغير الله مهما كانت الذنوب. إذن أولا إحداث التغيير في العقيدة. يأمرنا بعبادته وتوحيده، وحضنا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. هذه تسمى إيه؟ عبادات، عبادات، هذه عبادات. فبين العبادات اللي بيعملوها في الجاهلية، قاطع الأرحام، مش كده؟ قاطع الأرحام هذه أيضا من مواقف. فقال إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. تربية إيمانية، تربية إيمانية يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، على الصيام، على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن نخلع ما كنا نعبده من الأحجار والأوثان. وأن نخلع يعني نتبرأ من كل شيء كنا نعبده من الأحجار والأوثان. إذا أول قضية فيها شقين، الشق الأول العقيدة، العقيدة عبادة الله وتوحيده لا شريك له. الشق الثاني العبادة، صلاة، صيام، زكاة. يؤكد ويقول وأن نخلع نتبرأ من كل ما كنا نعبده من حجارة وأصنام. شيعة اليوم المجرمين يدعون أن الصديق رضي الله عنه كان له صنم صغير يحبه وكان يحمله في جيبه، وكان إذا سجد يسجد الصنم. قاتلهم الله. انظر إلى كذابين الأفاكين يدعون على الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار يدعون أنه كان له صنم يسجد له، والنبي صلى الله عليه وسلم رباهم على أن نخلع ما كنا نعبد من الأصنام والأوثان. كما أمرنا بصدق الحديث، انظر هذا ايضا من اصل الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالصدق، لابد ان يكون لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم اثر في اخلاق الناس. ولذلك الداعيه اذا كان صادق اذا من حوله سيكونون ايضا صادقين. لكن لو كان الداعيه كاذب اذا اللي حواليه يكونوا ايه؟ كذبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا ولذلك امرهم بصدق الحديث. قالوا كما امرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم. اداء الامانه لانه كان امينا، صدق الحديث لانه كان صادقا، ثم امرهم بصله الارحام وحسن الجوار. مع ان العاده في الجاهليه كانت ايه؟ قطع الارحام وسوء الجوار. العكس، انظر فعلا ظلمات ونور، جاهلية ظلماء وهذا نور، وصلة الأرحام وحسن الجوار، والكف عن المحارم وصول الدماء. الكف عن المحارم كإنسان لا يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه من تزويجه لنفسه مثلا من ابنته أو أمه أو خالته، الزواج المحرم هل يجوز لواحد أن يتجوز خالته؟ لا يجوز. كان المشركين قبل ذلك يفعلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، والكف عن المحارم وصون الدماء. اذا الاسلام يدعو لصون الدماء. الناس تقول لك الاسلام ينتشر بحد السيف وحريص على اراقه الدماء، الاسلام مع اراقته للدماء لكنه يعمل على صون الدماء. عندما ترجع لأي غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد القتلى من الفريقين بيطلعوا خير. شو اسمهم؟ عدد بسيط جدا، عدد بسيط جدا. يعني غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في حوالي 23 غزوة، القتلى فيهم حوالي 3,000-4,000 من المشركين والمسلمين، حوالي 3,000 فقط. في على بعد كم معركة؟ حوالي 23 معركة، 27 معركة يعني، حوالي 27 معركة، حوالي 3000 قتيل فقط. النهارده القذيفة الواحدة بتنزل في مول كام؟ بلاش. حرب العراق هذه كم واحد مسيح؟ كتير. حرب أفغانستان كم واحد مسيح؟ كتير. حرب فيتنام كم واحد مسيح؟ كتير. ما تعدش. حتى الآن ما زالوا يضربون ويلاتون. فلسطين كل يوم كم واحد يموت فيها؟ كثير. يعني الحروب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كلها عدد القتلى فيها ما يجيش ثم اللي بيحصل النهارده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحارب فلم يقتل الناس هكذا، وانما كان اولا يدعوهم الى الاسلام. ان استجابوا فبها خلاص الارض ارضهم ويعيشون مسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. رفضوا يدفعوا الجزيه، رفضوا إلى الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغزوهم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ألا يغزو قوما بليل، ينتظر حتى يصبح الصباح، فإذا سمع الأذان لم يقتحم البلد. ليه؟ يعلم أن فيها مسلمين، رغم أن البلد ممكن يعنوها حكم الكفرة لكن فيها مسلمين بيأذنوا، يبقوا أغلبية ولا أقلية؟ بيأذنوا حتى أغلبية. فلو بيأذنوا احنا دلوقتي بنأذن لبقى أغلبية مش كده؟ لكن مثلا النصارى يدقون الأجراس زمان على استحياء عشان هم أغلبية ولا أقلية؟ أقلية. نحن نصلي في الميكروفونات والمكبرات جهارا لأنك أنت أغلبية ولا أقلية؟ لكن النصارى أقلية، فداخل إطاره فقط يكون الصوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوت النداء كان يطلع لا يدخل بلد حتى يرى هؤلاء يدخلون سلما أو حربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون حريصا على إراقة الدين، لكن كان لابد من الحروب لنصر هذا الدين ولحماية هذا الدين كذلك، ولرد هؤلاء الذين يحاولون الاعتداء على دين الإسلام وصون الدماء. ونهانا عن إتيان الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم. انظر، ونهانا عن إتيان الفواحش، في حين أن الأخلاق كانت إيه في الجاهلية؟ إتيان الفواحش. يعني الجاهلية كانت إتيان الفواحش. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إتيان الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم. كان في الجاهلية ما فيش امرأة فارس، واليتيم هذا حق مظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد وأسس هذه الحقوق، المرأة تأخذ نصيبها في الإرث، وكذلك اليتيم يكفل ويراعى ويأخذ حقه كاملا. فصدقنا. انظر، جعفر رضي الله عنه عرض الرسالة، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيه ونهانا عن إيه وأمرنا بإيه، دي كانت الرسالة. ما هي الاستجابة؟ صدقنا. استجابتنا كانت إيجابية ولا سلبية؟ صدقناه. كلام فعلا يصدق، كلام يقبل، يقول فصدقناه. فصدقناه بالسنة وخلاص، ولا نفذنا الأوامر، تنفيذ أوامر. قال فصدقناه وآمنا برسالته واتبعنا ما جاء به. يبقى صدقناه وآمنا برسالته واتبعنا ما جاء به، يعني مشينا وراه. إلزم غرزة، مشينا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، التزمنا بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسالة تهدف إلى تغيير جذري في خمسة نقاط أساسية: تغيير عقائدي أو التربية العقائدية، تغيير في العقيدة، تغيير في العبادة، تغيير في الأخلاق، تغيير في السلوك، تغيير في المعاملات. هذا يحتاج إلى تطبيق، والتطبيق يعني الالتزام. يعني الالتزام، هل كونك صدقت انك التزمت؟ كلنا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كلنا ملتزم؟ هذه تحتاج الى وقفه، بل وقفات طويله. ماذا يعني ابتداؤك بالاسلام؟ هل كونك تصلي في المسجد اذا انت ملتزم؟ او اخ مثلا ابتدى ثوبا وقصره يعتبر ملتزم؟ او مثلا اطلق لحيته يبقى ملتزم؟ كل هذه الاشياء اجزاء من الالتزام، لكنها ليست هي الالتزام كله. لكن الالتزام حقيقه ان تلتزم بالتغيير العقدي والاخلاقي والسلوكي والمعاملاتي والعبادات. لابد ان يحدث تغيير في عقيدتك. رجل ملتزم ولسه بتحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينفع حد؟ انت ملتزم خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يبقى عايز تبقى ملتزم فعلا، لازم تلتزم في عقيدتك. انت راجل ملتزم وبتروح لسه للبدوي تقول له شيل الله يا بدوي؟ كيف يعني شيل الله يا بدوي؟ يعني شيء لله يا بدوي، يعني بتاخد من بدوي حاجه في الذهب والفضه. تقول له شيء لله يا بدوي، يعني والعياذ بالله كأن ربنا فقير والعياذ بالله، وانت عايز من بدوي حاجة تديها ربنا. ثم شيء لله يا بدوي، شيء لله يا بدوي، ضلال. ده التزام. إذا الالتزام أن نغير هذه العقائد. عقيدتك لازم تتغير، أخلاقك لابد أن تتغير. هل يصلح أنك أنت تبقى أخ ملتزم وما زلت تتلفظ بألفاظ الساقطة السوقية الجاهلية؟ لا، لازم تغير ألفاظك. ما يفيض من قول إلا لديه رقيب عزيز. لابد يكون هناك تغيير جذري في شخصك وفي لسانك وفي سمتك وفي قلبك وفي عقيدتك وفي أفكارك. بتفرح إمتى وبتحزن إمتى؟ تفرح لما مثلا لعيب يجيب جول؟ ما أنت ممكن تفرح وتهلل وتعمل فرح العمدة في الشارع عشان إيه؟ لعيب جاب جول. وما تفرحش أبدا لو المصريين مثلا انتصروا ولا حاجة، وما تحزنش لو ان المسلمين هزموا او المسلمين يموتوا كل يوم في فلسطين او في العراق، ولا في حزن، ولا اللي غرقوا في العباره ولا في حزن، بل نكافئ الواعدين. اليس كذلك؟ لا شك ان هذا ليس كذلك. لابد من الالتزام الحقيقي، ان نلتزم حقيقه في اخلاقنا وسلوكنا. هل يجوز انك انت تكون اخ ملتزم واخلاقك ما زالت تحمل سمت الجاهليه؟ تقعد على الاهالي وتمشي مع قرناء السوق وتتلفظ بنفس الالفاظ وتعيش في نفس المجتمع دون ما تغيره؟ لابد من احداث تغيير. انت ملتزم، اذا انت لابد ان تكون قد تغيرت. انت داعي، اذا لابد ان تغير. لابد ان تغير، لابد ان يكون لك اثر، لابد ان تكون لك بصمه في تغيير المجتمع. انت راجل فاهم وسط المجتمع، ماذا تفعل؟ ما تقولش بقى انا خايف على نفسي، انا هاخد لي جنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدعانا الى الله يرحمه الله. قال فدعانا إلى الله. النبي صلى الله لم ينم في بيته، ولكن منذ النهر الأولى صعد على الجبل وأخذ ينادي في قريش وينذرهم، لو أن جيش من وراء هذا الجبل انظر ينذرهم، ثم يخبرهم بأنه نذير لهم بين ذي عذاب أليم، ويقولون له العبد لا تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ بلوا تجينا عشان الموضوع غوت وينصرف عنه صلى الله عليه وسلم. إذا الداعي يتحرك من أول يوم، الداعي لابد أن يحدث تغييرا، لابد. انت سأل نفسك، انت ملتزم صحيح؟ انت ملتزم؟ اقف المرآة وانظر لنفسك وسأل نفسك انا ملتزم؟ بص كل حاجة فيك الاول من بره وبعدين من جوه، من بره وبعدين من جوه، شوف شكلك كده الاول كده، انت على الصبح بتحلق لحيتك ملتزم؟ خالق الرسول صلى الله عليه وسلم مش ملتزم؟ ملتزم فين؟ بص لنفسك لابس بنطلون طول ايه؟ ليه معدي الكعبين؟ ده التزام. بص لنفسك لابس بنطلون ضيق ازاي؟ ده التزام. بص لنفسك بتقلد الغرب ازاي؟ ده التزام. اذا لابد ان تنظر لخارجك ثم انظر الى داخلك، انت فعلا ملتزم؟ فكرك بيفكر في ايه؟ ايه اللي شاغل بالك؟ هل يشغلك هم الدين؟ هم الدعوه؟ مستقبل هذه الامه؟ ولا مش مشكله؟ زي ما تيجي تيجي. ها ازاي؟ يقول انا رب الابل وللبيت رب يحميه، يرفع رب يقول كده؟ مش انت اللي تقول كده. الصديق رضي الله عنه يقول اينقص الدين وانا حي؟ يعني لا ينقص الدين وانا حي، يستحيل ينقص الدين وانا حي، يعني هيضحي بنفسه، يعني اموت ولا ينقص الدين. انظر علو همه ومعرفه لهذه المسؤوليه التي يتحملها. إذا لابد أن ننظر في أنفسنا، هل نحن فعلا ملتزمين؟ أخلاقنا أخلاق مسلمة؟ أخلاق مسلمين؟ نغش، نغش في كل حاجة، نغش في الامتحانات، نغش في البدن، نغش في البيع، نغش في الشراء، نغش في كل حاجة، كل حاجة فيها غش، وبعدين نقول إحنا ملتزمين؟ أين الالتزام؟ في فرق بين الغش والفهلوة ولا الاثنين واحد؟ الاثنين واحد. الاثنين واحد. والغش يا اخوانا مش في اللبن بس، النبي عليه الصلاه والسلام يقول من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. من الطرائف واحد مدرس امبارح بيحكي لي، بيقول لي كان بيراقب على ليله امتحانات ثانوي صلايع، فالمهم العيال عايزه تغش والاستاذ مكربها عليهم مفيش غش. فالولد قال له استاذ على فكره انت قافل. قال له ليه يا ابني؟ وعايز يفهم موضوع ايه؟ قال له لان الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وانت كنا الماعون. موضوع الواحد هيعاوز مين؟ يقول انت كنا الماعون. وصفك ايه؟ يؤول الغش، لا غش بطل، اسمه غش بطل. والغش ليس في اللبن فقط، في ناس كتير فعلا فعلا مش بتهزر، فاكره ان الغش في اللبن بس. تيجي تقول له من غشنا فليس منا، يقول لك عم الشيخ في اللبن بس. وعلى العموم خد بالك بقى، الحديث ما كانش في اللبن. تفتكر الحديث كان في ايه؟ كان في الطعم ما كانش في اللبن، بس هو الظاهر الناس حط البلح على اللبن ولا اللبن على الطعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ولقى الراجل حاطط البلح على وشه وتحت المبلول، دخل ادخل يده وجده مبتلج، فقال من غشينا فليس منا، فكان في البلح ما كانش في اللبن. الناس بقى طلعها في اللبن منين؟ ما نعرفش، لكنه انتشر في مجتمعنا. فنقول هل هذه اخلاق مسلم؟ ان احنا نغش في امتحاناتنا؟ او نغش في حياتنا؟ او نغش في اخلاقنا وسلوكنا؟ لابد ان نقف مع انفسنا، هل اخلاقنا اخلاق اسلاميه؟ هل معاملاتنا معاملات اسلاميه؟ كيف نتعامل؟ لما نيجي نتعامل بالدرهم والدينار رايحين فين؟ رايحين فين؟ احنا تكتب ورق وتكتب شيكات وتكتب وكل صراحه يقول لك مش دافع واللي عندك عندك. ده انت كاتب شيكات بالله وش طليت. هتروح النار يقول لك خمس دقايق مش هتاثر معايا، ده انا عامل حاجات كتير قوي والعياذ بالله. خد بالك واحد فعلا قال الجمله ديت، انا فعلا قلتها ده كده في درس. الراجل بيخوفه بيقول له انت كنت سبب في موت واحد، الشيكات دي مضروبه، اتق الله وارجع. قال له يا عم الشيكات دي مش هتاثر معاك حاجه، خمس دقايق في النار زياده مش هيأثروا والعياذ بالله. يعني يستهين بالنار وكأنه خلاص جريء قوي ويقدر يتحمل. هذه النار صعبة صعبة لا استطيع أن أتحملها، أوقد عليها ألف عام حتى أحمر، وألف عام حتى أبيض، وألف عام حتى أسود، فهي سوداء مظلمة لا يدخل إليها. تخيل نار يتولع عليها 3000 سنة، يبقى شكلها إيه؟ تخيل شكلها إيه؟ ويقول لها 5 دقائق مش تفرق معاها، ومين قالوا إنها 5 دقائق مش يمكن خالدين فيها؟ والعياذ بالله. إذا لابد أن نراجع سلوكنا معاملتنا، كيف نتعامل؟ هل نتعامل بما أمر الله سبحانه وتعالى؟ أخلاقنا، عبادتنا، هل نؤدي العبادات حقا؟ كيف نصلي؟ نصلي هكذا؟ نقرأ غراب؟ الإنسان يقوم عليه 4 ركعات الجاية يقول لك أخبط 4 ركعات بسرعة؟ ولا إيه اللي بيحصل؟ نقرأ غراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. قم فصلي فإنك لم تصلي. إذا لابد أن ننظر إلى عبادتنا، بنصلي إزاي؟ بنصلي إزاي؟ قم صلي قم صلي عشان تصلي. كيف نصلي؟ هل نؤخرها عن أوقاتها؟ إذا ما موقفنا من العبادة؟ العبادة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذه الأمور كيف يكون موقفنا منها؟ لابد أن نحقق الالتزام في هذه المعاني. إذا لابد أن نلتزم في أخلاقنا، في عقيدتنا، في أخلاقنا، في معاملتنا، في عبادتنا، في سلوكنا. سلوكك لازم يكون سلوك إسلامي حتى تحقق فعلا الالتزام في حياتك. فقال: وجعلنا نعبد الله وحده لا شريك له، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. يعني بعد ما استعرض كله قالك ان احنا مارسنا فعلا كل ما أمر به، فكل الحلال حللناه وكل الحرام حرمناه. التزام ولا مش التزام؟ هو ده تحقيق الالتزام. إذا لابد أن نحقق نحن الالتزام في حياتنا. لا يكفي أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط وتقول يا ريتني كذب بسمع قرآن. شيء جميل والله أنت تسمع قرآن، لكن بتعمل دي؟ ما تنزل تعمل دي؟ شيء جميل جدا أنك تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إيه نصيبك من التطبيق؟ لازم تطبق، لابد من التنفيذ. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حققوا المعنى الأعمق للالتزام، وهو الالتزام الحقيقي فعلا. قال: وجعلنا نعبد الله وحده لا شريك له، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. فما كان من قومنا، فما كان من قومنا، يبقى هم كده عرضوا ايه؟ عرضوا الرسالة والاستجابة، ان هم استجابوا ونفذوا الاوامر تنفيذ كل. طب ايه ردود الافعال؟ ما هي ردود الافعال؟ قال: فما كان من قومنا الا ان عدوا علينا. عدوا علينا يعني ايه؟ عدوا علينا اعتدوا علينا، اعتدوا علينا، عدوا علينا، وانزلوا بنا اشد العذاب. عدوا علينا وانزلوا بنا اشد العذاب. ليه بيعذبونا؟ ليه بيضطهدونا؟ انظر: ليفتنونا عن ديننا ويردونا الى عباده الاوثان بعد ان عبدنا الواحد الديان. قومنا عملوا ايه؟ رد فعلهم ايه؟ ان هم عذبونا، ان هم اضطهدونا، ان هم اذونا. وهذا الحال نراه في كل ملتزم جديد. اي اخ يلتزم جديد اول ما يروح المدرسه يقول له: ايه يا شيخ؟ تعمل لنا فيها شيخ بقى ولا ايه؟ لا خلاص بقى، بلاش اللون ده، خليه في الجامع، بلاش هنا اهو، مش كده؟ ويقدروا يتحكموا عليه ويقلصوا عليه، ده مجرد ما راح مدرسته او راح جامعته. يروح البيت يقول: ايوه بقى، ايوه بقى يا مولانا، قول لنا التلفزيون حرام والصور حرام وكسروا الفيديو ونزلوا الدش واوعوا تجيبوا قنوات منحله، ايوه بقى اعمل لنا فيها محترم. ويهاجموه في البيت، امه وابوه اللي هم عايزين يبقى بني ادم يهاجموه ويضطهدوه. ولو نزل يصلي متأخر كنت فين؟ كنت مع مين؟ لكن لو كان على الإمة طب يا حبيبي ما تبقاش تتأخر فين؟ ويعدوها لك. اشمعنى ديت كده وديت كده؟ لما عرفوا ان هو على سبيل الامتثال يقول لك اصل انا خايف عليك، يجوا يقبضوا عليك بعدين، يمسكوك، يعذبوك، يسجنوك، بس عذاب جهنم اشد. عذاب جهنم اشد. تجد الاضطهاد في البيت، ممكن يمنعك من طلب العلم، ممكن يمنعك من حضور المجالس الشرعية، ممكن يقلص عليك في التزامك، يضيق عليك في التزامك، يبدأ فتح لك التلفزيون والقنوات ويضيق عليك في التزامك. إذن هذا نوع من الضغط في البيت في المجتمع. مجتمع بصوت إرهابي. بصوا هم في مع بعضهم اجتماع إرهابيين. إخواني دول رايحين يصلوا أكيد هيصلوا على حد. إيه المشكلة؟ اجتماع اجتماع. المهم ان انت بقيت ارهابي بقيت متطرف في نظر مين؟ نظر المجتمع. ويعرف المجتمع الصغير لا ده في المجتمع الدولي يقولوا عليك ان احنا بنحارب الارهاب والطيارات تطلع والصواريخ تطلع عشان يحاربوا الارهاب. فين يا اخوان الارهاب ده؟ مره يقول لك في العراق طب نزوك العراق, مره يقول لك في افغانستان طب نزوك افغانستان, ممكن يقول لك في مصر دكوا, مره هنا دكوا. المهم ان احنا بنجري وراء الارهاب لكنهم بيجروا وراء صراصير بيحاربوا الإرهاب. إذا ما بقاش الحرب حرب اجتماعي صغير في مجتمع ضيق, لا ده بقى عالمي, بقى عالمي. وإن الناس كلها النهارده بتتآلف وتتحد لمحاربة الإرهاب, ويبقى عينك هزم ولحس التراب يقول لك أنا طالع بعزتي وكرامتي. عزة إيه وكرامتي دي؟ ما خلاص ما عادش فيها لا عزة ولا كرامة, ده أنت محتاج. ومع ذلك يدعي النصر ويقول لك يكفينا فخرا أننا هزمنا الإرهاب. فين الإرهاب اللي هزمه؟ هو فين الإرهاب أصلا عشان تهزمه؟ وما هو الإرهاب؟ إنه الإسلام. كل من يتكلمون عن الإرهاب لا يقصدون غير الإسلام. مفيش واحد بيقول غير كده. كل من يحاربون الإرهاب إنما يحاربون الإسلام. إذا الإنسان لما ينتزل هيجد حرب في بيته في مجتمع الدية, ويجد أيضا حرب في المجتمع الواسع وفي كل مكان سوف يجد حرب. لكن الحرب دي ليه؟ ليكفنونا عن ديننا, عايزين يرجعونا للجاهلية اللي كنا عليها. لو أخ مثلا ملتزم في البيت أمه تقول له أنا هديك اللي أنت عايزه بس اقعد اتفرج معايا على الفيلم, ولا تعالى نحجزه مع بعضنا في كازينو, ولا نحجزه في الحته الفلانيه, ولا في الحته الفلانيه, فاشتريه حتى يترك التزام ويترك عباده ربه سبحانه وتعالى. تحب له ان يسير في طريق الانحراف ولا يسير في طريق الالتزام. لماذا؟ ليفتنونا عن ديننا. قال فما كان من قومنا الا ان عدوا علينا وانزلوا بنا اشد العذاب ليفتنونا عن ديننا ويردونا الى عباده الاوثان بعد ان عبدنا الواحد الديان. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا, شوف كلمته, فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا رغبنا في اللجوء الى جوارك والاقامه في بلادك. انظر اللجوء الى ايه؟ الى جوارك. جوارك الكف دي فيها ايه؟ جوارك انت, احنا جايين لك انت, تخصيص احراج دبلوماسي, يعني انا جاي لك عشان تحميني. ها ادعي ما عمرو بن العاص كان عايز يبيعهم برضه, مش كده؟ عمرو بن العاص كان عايز يبيعهم. وعمرو بن العاص في الاول قال له خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك, يعني القضيه اصبحت قضيه دوليه, ده ما هوش على ديني ولا هو على دينك كمان. شوفوا بقى على انه دين ده اصبح عدو مشترك, يعني كان المسلمين اصبحوا عدو مشترك لقريش وللنجاشي. عمرو بن العاص عايز يعملها كده قضيه دوليه, يدول القضيه. ايضا هنا جعفر بن ابي طالب يريد ان يحدث احرازا دبلوماسيا, فقال له جوارك جنينك انت عشان وجدنا الامان عندك انت. يقدر يقول له لا انا ما عنديش امان, يقول له لا الضعيف ما اقدرش احميك, ما اقدرش, خلاص احرجه. شوف الكلمات, حتى تعلم قدر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه, وتدرك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم جعفر اليه كان مسرورا وقال لست ادري ايهما انا اشد فرحا, بقدوم جعفر ام بفتح خيبر. يعني شوف مثلا فرحان جدا بس مش عارف يفرح بايه اكتر, بقدوم جعفر اليه ولا بفتح خيبر عليه. اذا فرحه شديده جدا, وده يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر. قال رغبنا في اللجوء الى جوارك والاقامه في ديارك واخترناك على من سواك, اليك انت واخترناك انت على من سواك, يعني الدنيا واسعه والبلاد كثيره كان ممكن نعمل لجوء سياسي في اي دوله, لكن احنا جينا لك انت ليه؟ ورجونا ألا نظلم عندك، يعني كنا معلقين أمان ألا نظلم عندك، لأننا نعلم أنك لا تظلم الناس. فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: معك شيء؟ قال: نعم معي شيء. لكن ماذا يفعل جعفر ابن أبي طالب؟ ماذا يفعل وماذا يقول؟ وأي آيات سوف يختار جعفر ابن أبي طالب ليتلوها على النجاشي رضي الله عنه؟ نتوقف إن شاء الله هنا ونستكمل مشيئة الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.